ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الثبات على الحق وأن يجعلني وإياكم من العاملين به الدعاء إليه على بصيرة بالحكمة والمنصحة. ولقد اجتهد المجتهدون في رمضان وكان موطنا للمنافسة في الخير فصار الصائمين والقائمين والمعتكفين والمعتمرين والمزكين والمتصدقين وكل هذا أمر يحبه الله عز وجل. لكن من علامات حسن قبول هذه الأعمال أن تبقى على ما كنت عليه في رمضان بل وتهيب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن ذلك من دلالات قبول العمل أن تسر من طاعة إلى طاعة فقد قال الله عز وجل فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والمسلم ينتقل من طاعة إلى طاعة بمعنى نحن كنا متلبسين بركن من أركان الإسلام الخمسة ألا هو ركن الصيام ثم انتقلنا إلى ركن من أركان الإسلام الخمسة ألا هو إيه؟ الحج. فالله تعالى قال الحج أشهر معلومات وشوال الذي نحن بفضل الآن من أشهر الحج وذو القعدة من أشهر الحج والعشر الأول من الحجة من أشهر الحج. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا المسلم ينتقل من طاعة إلى طاعة فإذا رأيت نفسك متلبسا بالوزن القرآني كما كان حالك في رمضان فاعلم أن الله جل وعلا قبل منك ما وفقك إليه في رمضان. وإذا كنت تقوم قبل الفجر فتصلي لله ركعتين أو أكثر فاعلم أن الله تعالى قبل منك ما وفقك إليه من قيام في رمضان. أما بمجرد أن انتهى رمضان ودعت الصيام ووزعت القيام ووزعت الأعمال الصالحة فاعلم أنك غير مقبول فاعلم أنك غير مقبول فاعلم أنك غير مقبول لكنك خرجت من رمضان الصيام تلبسك بالست من شوال، ودلالة تلبسك بالست من شوال دلالة قبولك عند الله عز وجل، ودلالة تلبسك بالقيام قبل الفجر دلالة قبولك عند الله عز وجل، ودلالة إقبالك على القرآن بعد رمضان دلالة قبول الله لك مما وفقك إليه من تلاوة في رمضان المبارك بفضل الله عز وجل. لذلك نحن لا نريد أن نكون رمضانيين، وإنما نريد أن نكون ربانيين. لا نريد أن نكون رمضانيين، وإنما نريد أن نكون ربانيين. لماذا؟ لأن رب رمضان هو رب شوال، هو رب ذي القعدة، هو رب ذي الحجة، هو رب الشهور كلها. ثم إن الأعمال بإيه؟ الأعمال بإيه يا أخوانكم؟ بخواتيمها. أنت لست في رمضان وقد أطال الله جل وعلا عمرك، قد تموت الآن فتموت وأنت على غير الخير وعلى غير الهدى وعلى غير الطاعة. الجواب لا، فإن الأعمال بخواتيمها. فنحن نريد أن نجتهد مع الله عز وجل كما كان حالنا في رمضان وزيادة إن شاء الله تعالى. هذه مقدمة بين هذه دروسنا الفقهية العلمية المنهجية، أحببت أن تجعلها بين يدي الدرس، عل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم به. الحمد لله. ثم أبدا مستعينا برب عز وجل فدرس اليوم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أول شيء قال الله عز وجل فيها واركعوا مع الإيه؟ مع الراكعين. الراكعين جمع إيه؟ راكع. وهذا يكون في صلاة الجماعة، وهذا يكون في صلاة الجماعة، واركعوا مع الراكعين. طيب هذه آية من القرآن أو جزء من آية الكتاب الكريم. أما الحديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الله عز وجل. لقد هممت الكسف أن أمر بحطب فيخطب، يعني أمر واحد يجمع حزب من الحطب كثيرة جدا أنا، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها. أخلي واحد يؤذن للصلاة، أخلي واحد يؤذن إيه؟ للصلاة. في الدرس رجلك وضعتك تزيدها دقيقة، ثم تضم رجليك، تضم رجليك، لو رجلك وضعتك في الدرس تزيدها دقيقة، نصف دقيقة، ثم تقول إيه؟ ليس من الأدب أن تلتف في الدرس وأنت ماجد إيه؟ حتى لو كان عندك 70 سنة، إلا إذا كنت من التشهاد الخاص فأنت معذور بعذر. ليه؟ أنت بتسمع أغلى كلام. لو أنت وقفت قدام ولد عنده 22 سنة ضابط فوق في انتباه، ولد عنده 22 سنة ضابط نص صف ضابط، أيوه عارف ده، كنت عنده 22 سنة أي نعم. فأنت الآن بين يدي كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هتجلس أنت عندك تعظيم وتوقير وجلال وهيبة ووقار لكلام الله عز وجل، وتجلس انت متوجه بقلبك وقالبك لكلام الرب عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان امر بحطب فيخطب، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها. أخذ واحد حطب كتير، يعني حطب مثلا 1000 فدان، حطب 1000 فدان مثلا، ويولع فيه، حط عليه جاز وبنزين ونار يولع فيه، وخل واحد يأذن، ثم أمر رجلا أن يأذن المؤذن بس بإجابة، في ناس هتتخلف عن صلاة الجماعة، وراح إيه؟ بغطوة، وراح إيه؟ بيشيش، بيكرش على الأقل. دل وراه وراه ايه؟ قاعد في البلكونه في بيتهم يشرب شاي وحط رجل عليه ويقعد يرد ويعجن مع واحد هايز في حياته. ها؟ ما هو الاذان بيأذن وما دامش يلبي النداء يبقى هايز ولا راجل محترم؟ هو ولا الاقتداء هذا هو عقل الفتاه هو هذا. هذا ايا كان منصبه وايا كان سنه الايه الاهالي ليه هذا؟ لانه لم ينفذ نداء الله عز وجل. لو ان المحافظ ارسل لك انا تقول الساعه 8 عندي في ديوان المحافظ هتروح 8؟ والله ما طلعت 8 هتروح قبلها بساعة ساعتين صحيح ولا لا؟ وتقعد يا ترى حضرتك ايه؟ يا ترى فيه ايه؟ يعني قلت كل مرافق انا بس حاسس انا مش عارف ايه؟ هو فيه ايه؟ تبقى قلع. ليه؟ واحد عاوز بتدور ولا بتدور ولا محافظة بتدور؟ بتدور ولا لا؟ بتدور؟ عاوز واحد بتدور ولا بتدور وبيكون وبيشبع وبينام عارف فانت تتعب لهذا الامر. ده الواحد لو واحد اقل من كده مئات المرات ما تكون طلبت يكون الحال هكذا. طب لما المؤمن يقول حي على الصلاه يعني ايه؟ حي على التعالى اقبل على الصلاه، حي على الفلاح يعني اقبل على الفلاح. فالله عز وجل يناديه، فانت اذا تلبست بشيء غير تلبيه امر الله تبقى هيافه ولا مش هيافه؟ هيافه ايا كان سنك وايا كان منصبك. لكن لو ربنا وفقك وجيه تبقى دي علامه من علامات رضوان من؟ رضا الله عز وجل عليك. انت لما تيجي الجامع دي مش شطاره ولكن رضاء من عليك؟ رضاء الله. توفيق من؟ توفيق الله. وما توفيقي الا بالله. احيانا يكون عند البيت واحد وياك تقوم انت تستحي تقول الضيف ايه؟ تعالى نروح الخمر تستحي. وهذا دلاله نقص الايمان فيك. أجل. لان الاكرام ينقسم الى قسمين، اكرام روحي واكرام مادي. الاكرام المادي الفطار الغداء العشاء الشاي القهوه الفتحه ده اسمه اكرام ايه؟ مادي. اكرام ايه؟ مادي. اما قضيه ان انت تذكره بالله وتقول له تعالوا نروح نصلي جماعه ده اكرام ايه؟ روح. ده اكرام روحي. والاكرام الروحي اعظم من المادي ولا المادي اعظم من الروحي؟ الروح اعظم من المادي. لكن علشان يقبل منك الاكرام الروحي لابد ان تجعل بين يديه الاكرام الايه؟ المادي. لابد ان تجعل بين يديه الاكرام الايه؟ المادي. اذا انت لما تلاقي نفسك محافظ على صلاه الجماعه تعلم ان الله قد وفقك الى نعمه عظيمه يجب ان تشكر الله تعالى عليه. وشكر الله عز وجل عليها بمحافظتك على صلاه الجماعه. نقطه اخرى، انا راجل مدرس تربيه وتعليم، يعني هذا اللي اقدر كل يوم اتخلف عن المدرسه اقدر اخلف؟ طب لو حصل الكلام ده من غير اجازه ايش اللي هيصير؟ هيفصلوني. يبقى طب انا بحافظ على جهاز المدرسه او المصنع او الشركه او الدائره الوظيفيه اللي معين فيها. طب ليه؟ حفاظا على راتبي اكل عيشي وعيش عيالي. الصوره ايه؟ طيب انت لو حافظت على صلاة الجماعة دي سعادتك الثانية ولا الباقية؟ الباقية اللي هي تكون سببا في توصيلك الى الايه؟ الى الجنة او الى الايه؟ الى النار. عافانا الله. فمحافظتك على صلاة الجماعة ان شاء الله سببا لتوصيلك الى الجنة باذن الله عز وجل. اي نعم. فانظر كم احنا اللي هو انا وانت مهتمين جدا جدا بامر الغير. في واحد يقعد 10 ايام ونص الغيب بتاعه؟ الغيب يكره صح ولا لا؟ ان الارض بتبقى رعايه على قدر ما تعطي الارض على قدر ما تعطيك وزياده صحيح ولا لا؟ مع فرق التشبيه انت مرضك على قدر اقبالك على الله عز وجل الله يعطيك اكثر بكثير من الحسنات والدرجات بفضل الله عز وجل. فاحنا يا اخواننا عاوزين نقبل على الله في غير رمضان كما اقبلنا على الله عز وجل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه لقد هممت ان امر بحطب فيخطب ثم امر بالصلاه يؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. الناس اللي هم صلاه الجماعه اولع فيهم اولع فيهم اولع. طيب والذي نفسي بيدي لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا عرقا سمينا اي لا عرق حته سمين يعني ايه؟ يعني حته عظم عليها سنتين لحمه فتتعرض عليها ايه؟ سنتيف لعب. حتى لو ان احدكم يعلم انه يجد عرقا خمينا او مرتين، يعني رجل لنعزه ولا رجل خروف، حتى لكين او رجل خروف عليها شيء من اللعب، لا شاهد بالشيء. يعني لو واحد قالوا له انت لو جيت فضل العشاء او المغرب في جماعة انا اعطيت حتة عظمة عليها متأثير لحمة، هاي كان لانه هو متأثير لحمة ده كان بثمانية جنيه، منه تأثير على ثمانية كان كان على أربعة على ثمانية، وزاد أربعة على ثمانية بثمانية جنيه، كل ده كان ده مشتغل من مقصود من الظهر بثمانية جنيه جنيه، هذا عشان هذا الحتة العظمة اللي عليها متأثير لحمة دي. طب انت بقى لو جيت كم من الحسنات هتاخد؟ وكم من السيئات يمحى عنك؟ وكم من الدرجات ربنا يرفع لك هذه الدرجات؟ طب الكلام ده كله احنا ما بنستحضروش عند قدومنا الى الصلاة او عند تلبسنا بالصيام. واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى يوفقه يروح العمرة يقول نصرف له ايه؟ 6000 جنيه 7000 جنيه، واحد يقول لي يا حبر ابيض 6000 جنيه، حتى ده كان الواحد يجيبهم ال 6000 جنيه كان يجيبهم جاموس، حتى اعزكم الله، والجاموسه كانت تجيب لبن وجبنه وتمنه وسنينه، دايما همه بطنه، همه بطنه دايما. حتى اما ما يعرفش ان ال 6000 جنيه دول اللي هو دفعهم في الغرب، مين اللي رزقهم بيه؟ الله. ادي واحد اللي رزقهم بيه ربنا. رقم اثنين من زاد الحسنات ايه؟ بلاوي عشرة مثلا. طب والله يضاعف ايه؟ لمن يشاء. طب رقم اثنين. رقم ثلاثة العمرة دي سببا للهداة للغنى وسببا لنحو الذنوب ورفع الدرجات. يا راجل او الله اسمع النبي قال لي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الذي رواه النسائي والحديث عبد الله بن مسعود، تابعوا بين الحج والعمرة. قال ايه؟ تابعوا بين الحج والعمرة. مش انت اعتبرت عمرة يا فلان ان شاء الله العمرة في ثلاثة، قال والله يا خلاص نحمدوه اعتبرنا وقلعت بالصلاة على النبي. خطا يا جدع كلام سوقي كده يعني. رسول الله تابعوا بين الحج والعمرة، ما دام عندك قدرة بدنية وقدرة مالية لا تترك الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان اسمع فإنهما ايه؟ ينفيان الذنوب والفقر. ينفيان الذنوب والفقر، يعني اللي عارف ربنا يغفر ذنوبه ويبعد فقره ويحول الفقر الغنى عليه بالاكثار من الحج والعمره. والله يا اخوان انا عبد من عبيد الله المس ذلك كما المسك الان، كما المس هذا الرجل، المس هذا ان العمره والله والله سببا لغنى المس وسببا لنحو الذنوب، والله سببا للغنى. والله إذا ذهبت العمرة مرة إلا وجدت بركة ذلك في الله. إي والله إي والله. إذا فأقبل على الله عز وجل ولكن ما تجربش، أقبل باليقين وأنت متيقن على الله عز وجل. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وبصراحة واخوانا رأوا ذلك بعينهم وانا كنت في قمة السعادة، ففي اول مرة في حياتي من حديد كان في هذا العام من حديد لا يقل عن 35 معتمد بين رجل ومرأة، لا يقل عن 35 معتمد من قريتنا الحديد بين رجل ومرأة، والعم والمعتمرون في ليلة القبر في العام الماضي كان 4.5 مليون، السنة دي كانوا 6 مليون، المعتمرون في ليلة القدر السنة دي كانوا 6 مليون نفر بفضل الله عز وجل. ومع العقبات والعراقيل وغلاء المعيشة وغلاء نفقات العمرة المعتمرون يزدادون من أنحاء العالم الإسلامي، ولكن في كل سنة أكبر نسبة في الحرم تكون من المصريين، وهذا من فضل الله. أكبر نسبة في الحرم هم المصريين أكثر حاجة، لا أبد. ده إندونيسيا 100 مليون، 100 مليون مسلم، والباكستان 120 130 مليون مسلم. أبد فلا شك ان هذه البلاد منها معتمرون كثير، لكن اكبر نسبة المعتمرين في كل عام من المصريين بفضل الله عز وجل. وانا بسوق اليكم هذه المصطيات لاشجع نفسي وحضراتكم على الاقبال على العمرة والحج وعلى سائر الطاعات. والله لو انك ستنفق 20,000 و6,000 و5,000 في والله لتأتي قبيل لتأتي لترى مشهدا واحدا قبل المغرب، قبيل المغرب بربع ساعة، بربع ساعة تلقى كل الناس رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، كل الناس تعلن فقرها للغني، ضعفها للقوي، ذلها للعزيز. فإذا نظرت إلى الناس فإذا عينيك تذرفان بالدم كما يقولون اوتوماتيكيا لوحدها كده، ناس كلها متوجهه لربنا، عاوزه ايه؟ عاوزه رضا ربنا، عاوزه رضا ربنا سبحانه وتعالى. هذا المشهد انا اقول لو انفق الانسان كل ما يمتلك ليرى هذا المشهد ويرجع لكان ذلك كافيا بفضل الله. هلا حينما ينتهي المسلمون من صلاه العصر واذا بالناس في الحرم المدني وكذلك في الحرم المكي تمثل الموارد، تمثل الموارد، اي نعم الموارد تمثل في كل مكان، على السطح في الدور الثاني في الدور الارضي في البدرون في ساحات الحرم، لا يوجد موضع قدر في الحرم المدني او الحرم المكي الا وتبسط الموارد ويوضع عليها الرطب والتمر والقهوة والشاي، ويزيد في المدينة بعض القسطنيط والدق السعودي والموز وما كان على شكل ذلك. تجد أناس من الأثرياء والفقراء يمدون هذه الموارد يريدون بذلك وجه الله عز وجل في خدمة ضيوف الرحمن المعتمرين حيث قال رب العالمين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا منين؟ من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا المشهد المهيب حينما تمد المواد وإذا بالمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فتمتد الأيد على خير ماء على وجه الأرض وهو ماء إيه؟ ماء زمزم طعام طعم وسقاء طقم وهو خير ماء على وجه الأرض والناس يأكلون الرطب وزمزم ويقولون ذهب إيه؟ الظمأ وابتلت إيه؟ العروق وثبت إيه؟ الأجر إن شاء الله. وبعدين تجد طبعا بعض المعتمرين من مختلف الطبقات والثقافات والمستويات والدول، فتجد يعني اذا شربت في كاس ميه مره واحده يوم ياتي غيره بتوفيق الله عز وجل. هذه النفايات عباره عن اهرامات، اهرامات اكوان من النفايات من الزباله في ظرف دقيقه دقيقه تجد الحرم احسن من المرايه، احسن من المرايه بتلمع تلميح وبتلمع تلميح. الكلام حصل امتى؟ ما تفهمش. يعني معيه من الله ورعايه من الله وعنايه من الله عجيبه وغريبه وشديده وقويه تلبسها بفضل الله عز وجل. ثم يقيم المؤذن الصلاه ونصلي المغرب وبعد صلاة المغرب تمد الموارد مرة أخرى. هؤلاء الناس اللي هو يعني مهندس ودكتور وصيدلاني ومدير ومضار رجل أعمال يقول عليه بالإخلاص يقوم بنفسه وأبنائه وإخوانه يمدون هذه الموارد، ماذا يريدون؟ يريدون رضا الله عز وجل، يريدون أن يتصرفوا بخدمة ضيوف الرحمن المعتمرين الذين اتوا فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي نعم، فهذه النعم توجد في الحرم المكي والمدني، ثم يذهب الإنسان فيجدد وضوءه حتى يتأهب لصلاة العشاء وصلاة التراويح. وإذا بالإمام أصواته كالكروان بل أحسن، أي نعم، وهو يتغنى بالقرآن ويرتل القرآن ترتيلا، فيعيشك في الآية وفقهها وروحانياتها حتى تكاد أنك حتى تكاد أن تتمنى أن لا يركع من حسن التلاوة وحسن تدبرك في الآية. وأنت بتصلي المغرب على بعد المغرب في المسلسل كلام ده هنا، بعد الظهر بعد الصبح رايح الغيث، بعد الظهر رايح الوظيفة، لكن انت في العمرة طالع من صلاة الصبح عاوز الأذكار، طالع من الأذكار عاوز صلاة الضحى، طالع من صلاة الضحى عاوز الورد القرآن، طالع من الورد القرآن تخرج صلاة الظهر، طالع من الظهر عاوز تكمل العشر أجزاء تختمها، طالع من القرآن تدخل في العصر، طالع من العصر تدخل في أذكار المساء. ليس هناك شيء يشغل قلبك ولا روحك ولا عقلك ولا فكرك الا كيف يرضى الله جل وعلا من شرك. واذا بصلاه العشاء وبعد العشاء من صلى السنه صلى، ثم بعد ذلك صلى التراويح، واذا بك تصلي 20 ركعه بجزء جزء كامل صلى 20 ركعه. طب وبعدين؟ وبعدين تروح تاكل بقى، انت غير انت ما تاكلش شوية رمض على شوية قهوة على شوية زمزم، فتروح بقى ايه يعني وانت عندك نية للطعام تمضمضه مضمضه بعد هذا الجهد الذي قمت به 20 ركعة بجزء وانت قايل قاعد قايل قاعد حتى فبطنك تناديك تروح تاكل. الا خلصت الطعام ولا التهجد الساعة واحدة بالضبط، واحدة بالضبط مش واحدة ودقيقة، ضبط وضبط وراه. أنا قلنا التهجد شغال 13 وقت 10 ركعات تهجد 3 ركعات ايه؟ ال 10 ركعات بجزء. حتى ال 20 ركعة بتصلي ساعتين وال 13 ركعة ساعتين إلا ربع تقريبا أو ساعتين، ساعتين إلا ربع ساعتين. أنا بس تخلص التهجد وبعدين بقى تبدأ فين؟ في السحور. والله تخلص السحور تبدأ في صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر لو أنت عاوز تصلي درس لواحد الشيخ العلامة صالح النشيدان في صاحب الحرم عند زمزم أيضا، وينتهي بعد شروق الشمس تقول تصلي الضحى. هذه بعض الخواطر معتمر، هذه بعض الخواطر معتمر أحببت أن أزفها إليكم على الله سبحانه وتعالى أن ينفعني أتمر. ما مقصدي من خواطر معتمر؟ ما مقصدي من خواطر معتمر؟ أن يبتعث الشوق في قلبك، أي نعم، لتنوي من الآن إن شاء الله للعمرة في رمضان الحج، للعمرة رمضان، لسه عن رمضان 11 شهر، أي نعم، تبدأ تظبط نفسك من وقت عاوز تعمل جمعية تعملها من وقت، لا إن شاء الله، لذلك إخواني لو عاوز تعمل صندوق خشب وتبدأ ترمي فيه اللي ربنا يسره ويبدأ من الوقت يهو. انت البنت لما عاوز تجهز ليها تتجوز شوربيه بتفطر، عاوز تجيب غساله كل اوتوماتيك ب 2000 جنيه بتعمل جمعيه ولا بتفطر، عاوز ثلاجه بتعمل جمعيه ولا بتفطر، اشمعنى العمره؟ فانت احنا بنقول من بدري اهو من الوقت يمكنك من الان ان انت تجهز. انت بقى عندك قرض وعاوز تلاقي لك نص اقراص ولا اقراص، الكلام جميل، من ترك شيئا لله عوضه الله ايه؟ خيرا منه. ولما تنوي العمره لا تنظر الى جيبك، ابص لجيبك، انت ما تتزغنش تقول ده انا فقير ده انا غلبان، ده احنا كلنا فقراء الى الله، ما تتزغنش وما تلفش في رقبتك وما تبصش في دماغك وما تبلعش في ريقك، انت بس انوي. وربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرج ويرزقه ايه؟ حيث لا هتقول يعني انا ضرب على حكمته هرزقه انت مالك انت وارزقه من حيث ايه؟ لا يحتك يعني لا يدري ولا يعلم ولا يشعر. ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك، انت موظف هيجي لك فلوس، هيجي لك علاوه، ربنا هيوفقك لان تتاجر في شيء كده، يعني اي حاجه هتتاجر فيها دي ممكن. انت يا الاول واحد يقول لك ايه، انا عندي قطعه ارض 200 متر في المنصوره، انا عاوز ابيعها بعد اسبوع، واحد يقول لك ايه، ما انا جاي من بره قطعه ارض، والله انا اعرفها فين مثلا في المكان الفلاني في المنصوره، تقوم واخد لك فيها 15,000 جنيه، تروح تعمل العمره وتاخد معاك 7,000 جنيه، صحيح ولا لا؟ تعبت انت؟ ولا تعبت ولا سعيت ولا اي حاجه، تعبت ده ممكن الكلام ده ممكن جدا، ممكن تبيع فدان ارض ربيع هذا في 2000 جنيه 1000 جنيه 500 جنيه، ممكن تبيع موتوسيكل تكسب تحتك، انت مش بتاع كلام من ده، بس يسوق الله اليك وانت جالس هذا الشيء. انا بعطيك امثله لا اقصد هذا المثال يعني بعينه، لا على سبيل المثال وليس الخاص، اي نعم. فربنا سبحانه وتعالى اله قادر وعظيم، بس انت عليك ان تكثر من الحق على الله، تقول يا رب انا عاوز احل الضيق على حرم الشريف، عاوز انزل الضيق على حرم، ما تطلبنيش يا رب، انا عارف ان انا مذنب ومقصر وقليل الادب، بس انت كريم وانا بتعامل مع كريم، فيا كريم احملني الى حرم، انت لح على ربنا بالطريقه ديت، ربنا هيحملك هيفتح لك الباب ويفتح، صلى على النبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت ان امر بحطب فيخطب، ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم امر رجلا فيؤم الناس، ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم. هيحرق بيوتهم ليه؟ لانهم تعمدوا ترك صلاه الجماعه، تعمدوا ترك ايه؟ بدون عذر شرعي وبدون رخصه شرعيه. نعم. فهنا يقول: والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم ان يجد عرقا ثمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء، كما كان ذلك في الصحيح. والحديث الثالث في صحيح مسلم حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى اليه رجل اعمى، رجل يا اخواننا اعمى، فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، مفيش حد يتحدي ياخد ايدي يوديني الجاهل. ايوه. فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يروح صلاه في الفضل في بيتي فرق صلاه. قال يا رسول الله مش حد يتحدي يوديني الجامع، ما تسمح لي اصلي في الدار عشان مش حد يتحدي. ابدا. فلما وصل باب المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نادى عليه. قال له: اتسمع النداء؟ النداء على ايه؟ النداء. قال: اتسمع النداء؟ قال له: نعم. قال: اجب. ما دمت تسمع النداء لازم تيجي تصلي الجماعه. فاحنا يا اخواننا اذا كنا ايام الشيخ قاسم الله يرحمه كنا نسمع النداء، نكون كفر؟ نكون كفر ولا لا؟ ما كانش فيه، كان يطلع على المناره على المنزله البلكونه اللي فوق ديت ويؤذن، فالقريه كلها تسمع بالذات. الان عندنا في البلد خمس مكبرات. خمس مكبرات. بالمساجد الكبيره والصغيره عندنا خمس مكبرات في البلد، اولا لا؟ فكلنا يسمع الاذان، فضلا على الساعات والرضاوي والتلفزيونات والمحاليل المطيرات، صحيح ولا لا؟ فعلينا جميعا ان نحافظ على طاقه الجماعه. ولذلك ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من قرر ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. اين ينادى بهن يا اخوان؟ في المنزل. فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. انا بقول الكلام ده ليه؟ ان احيانا لما يكون عندك واحد كويس تقوم تتكلم تقول يلا خلينا نخلص، خلص البرمجه، خلص المضافه، المنظره، لا. انت المؤذن اذن خذ الضيق روح المسجد. يبقى انت اكرمت نفسك واكرمت الظلم. ايوه. لما نقعد نبكي مع بعض احنا بنبكي في مصلحه، لا يوجد مصلحه اعظم من مصلحه الاخره التي من جوارها سعاده ابد الاباد او شقاء ابد الاباد. الا طيب. وبعدين دي امر مهم جدا، لان ده اعظم فريضه في الاسلام بعد الشافعيه. من قرره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهم. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم. ولا من رجل يتطهر فيحسن الطهور، يتطهر يعني يتطهر فيحسن الطهور في الوضوء ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة فيرفع بها درجة تتقن ما سيئة. يعني من بيتك للمسجد كل خطوة عبد الباقي إيه؟ تحسن. ويرفع عنك يا أستاذ سيئة ويرفعك إيه؟ كل خطوة. تخيل من بيتك للمسجد كم خطوة؟ ها؟ طب لو أنت الواقع كل سنة تاخد درجة في الحكومة كل 5 سنين درجة إذا وجد الشائر ممكن 5 سنين تفوت وفي الشاهد تبقى في درجات ويبقوا 7 سنين و8 سنين لعدم وجود شاهد. الكلام ده واقع ولا لا؟ ولو أنت هتاخد الدرجة في وقتها هناك فرق بال بين درجة الآخرة ودرجة إيه؟ الدنيا. فحسنة واحدة أفضل من الدنيا بما فيها وبعدها. صحيح ولا لا؟ نريد أن نفهم ذلك بقلوبنا. أي نعم. فبارك الله فيك. كل خطوة تفاتح قلت كل خطوة تفاتح قلت وفاتحك ايه؟ وتزيل عنك ايه؟ تخيل من بيتك من بيت كم خطوة؟ قول 100 خطوة ب 100 درجة و 100 حسنة والشارع عنها 100 حسنة وانت لنا بيتكم نفس الحكمة. يبقى ربنا عاوز يكرمنا ولا لا؟ فهو اسمه الكريم جل جلاله اسمه الكريم. طيب ثم ماذا؟ بارك الله فيك. ولقد رأيتنا عبد الله بن مسعود يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا مناسب مع عيوب النفاق. ليس عن الصلاة بل عن إيه؟ عن الجماعة. أما التخلف على الصلاة كفر عيادا بالله. أما التخلف عن الجماعة إيه؟ تخلف عن إيه؟ نفاق. التخلف عن الجماعة إيه؟ نفاق والعياذ بالله. فانظر بقى الواحد كم أخ له منافق، كم ابن له منافق، كم جار له منافق، كم ابن عم، كم ابن خال، كم ابن عم، كم ابن خالة له من المنافقين لتخلفه عن صلاة الجماعة. ده واقع ولا مش واقع؟ طب انت لما تلاقي ابن خال ابن عم ابن خالتك لتخلف عن الجماعة يجب أن تشفق عليه، فنتيجة الشفقة أن تأخذ بيده إلى صلاة الجماعة. بأدب طب حكمة طب وقت يعني أدب. ثم يا أخي لو تراجع في الخير ووجهك إلى الله وأنت ابن حلال وفيك وفيك من الخيرات لماذا لا تنورنا وتشرفنا في بيت الله عز وجل؟ يقول لك ما مانا حفظ الجمعة وأحيانا كان بعض الفرض كده. تقول لا إحنا مش عايزين تيجي بعض الفرض، إحنا عايزين تيجي كل فرض. اهتمام يا عم الله عز وجل. طب ليه؟ لأن صلاة الجماعة يا إخواننا في قسم من العلماء قال هي سنة مستحبة وده قول مرجوح. قول ايه؟ مرجوح. قال ضعيف. وفي قسم من العلماء قال هي سنة مؤكدة وده قول مرجوح. وفي قسم من العلماء قال ده هي حرف الثالث اذا قال لها البعض سقط على الاخرين وده قول مرجوح. وفي قسم من العلماء قال ده فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. وده الراجح من اقوال اهل العلم ان صلاه الجماعه حكم ايه؟ حكم ايه يا استاذ على راجح؟ فرض عين. والشيخ الاسلام ابن تيميه قال هي شرط من شروط صحه الصلاه وده قول مرجوح. قول مرجوح. شرط يعني ايه؟ يعني لو ما كنتش جماعه تتفرج بصره لكن ده قول مرجوح. قول ايه؟ يبقى قول كل سنه ايه؟ اجيب لكم بطانيه يا حبايبي؟ سنه ايه؟ مستحبه. وقول ثاني سنة ايه؟ مؤكدة. وقول ثالث فرض ايه؟ وقول رابع فرض ايه؟ وقول خامس انها فرض ايه؟ نصوص عقبة. 5 اقوال. والقول الراجح ثاني الاقوال الخمسة ان هي فرض ايه؟ فرض ايه؟ على مين؟ على الرجال. اي نعم. فالمتخلف عنها ايه؟ آثم. فقد آثم فيه نفاق عيادا بالله. طيب. وبعدين انا عارف انا وانت الفقر الواحد اللي يمشي على ايه؟ على رجليك. من اللي حط رجليك؟ لو وضبت شنب اطفال ولا تفاح ولا كتلة رجليك ولا خصومة ركبتين تعرف تمشي؟ لو العمود الفقري عندك نقص فقرتين ولا فيه كسور تعرف تمشي؟ من اللي قتل العمود الفقري؟ من اللي قتل رجليك؟ من اللي يلين لك رجليك؟ طيب من شكر النعم دي ان انت تمشي عليها ايه؟ لله، تمشي عليها لله، صح ولا لا؟ ساعة ما يقول لك في مشوار حتى 200 جنيه تتعامل من ازاي تروح؟ تعرف تطلع عارف تطلع مضيقة سريع جدا نفس الترتيب ولا الصاروخ. فبارك الله احنا قاعدين برضك يكون عندنا سرعة للطاعة وفعل الخيرات. ليه ربنا قال في القرآن استبقوا إليه خيرات؟ وربنا قال في سورة آل عمران وسارعوا إيه؟ وسارعوا المصارعة. والأولانية هي فاستبقوا استباق. وقال في سورة الحديد إيه؟ سابق متابعة فوسط المتصفين وفي ذلك ايه؟ فليتنافسوا متنافسون. يبقى لما ربنا بيتكلم عن الاخره يقول اتباع ومصارعه ومسابقه وايه؟ ونبذ. فبيتكلم عن الدنيا والرزق يقول لك ايه؟ فامشوا في مناكبها. طب مناكبها يعني ايه؟ اقرب اوعى تتعمق. طب لو اتعمقت في الدنيا هتلهفك هتبقى يعني تترفع في قلبك تبقى هلكت واهلكت. والعياذ بالله. تبدو في مناكبها اللي في اطرافها، ما تتعمقش قوي، تغرق قلق. طب ليه؟ لان الرزق مضمون. تسمع كده؟ الرسول قال ايه؟ عليه الصلاه والسلام. قال يا ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت اسمع حتى تستوفي رزقها وان اقطع عنها. حتى تستوفي ايه؟ تستوفي ايه؟ وإن أبطاء عنها اطمئن عن أظنه وفي السماء يمسكه وتعدوه فورد السماء والأرض إنه الحق من زمانات الضمطور إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وخذوا ما حلم ودعوا ما حرم. الحلال خذوه والحرام ابعدوا عنه. طيب يبقى فرض الجماعة فرض عين على الرجل. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر. الفجر يعني ايه؟ الفجر بسبع وعشرين درجة. وعن ابي يعني دلوقتي انا بقول لك ايه؟ واحد تعالى اشتغل عندي بجنيه اشتغل عندي بجنيه وواحد تاني يقول لك تعالى اشتغل عندي بسبع وعشرين جنيه يا ابوي روح عند مين؟ يا حبيبي يا اوتوماتيكية. طب ولله المثل الاعلى انت لو خلصت جماعة لحالك تاخد ايه؟ درجة. لكن لو خلصت جماعة تاخد كام؟ سبعة وعشرين. لماذا عندك حرص على ان تاخد 27 جنيه وليس عندك حرص ان تاخد 27 درجة؟ ليه؟ ده نشأ عندي وعندك بسبب ان احنا عرفنا قيمة الجنيه والدولار واليورو. تعرفون اليورو؟ نعم. حتى ايوه. ولكن الدرجة ليس عندنا معرفة لقيمة الدرجة وقيمة الحسنة. فنريد أن نتعرف على قيمة الدرجة وقيمة الحسنة ليكون ذلك سببا على إقبالنا على الله عز وجل. أيوة. طيب و لقد كده فالجميل فهنا يقول صلاة الرجل في الجماعة وضعف على صلاة في بيته وبصدق 25 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يحط خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في صلاه. اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاه منتظر الصلاه. الله. يعني انت دلوقتي حضراتكم صليت المغرب وقعدت تسمعوا الدرس تنتظروا صلاه العشاء. صل ادبيا اللي بيدعي لك الملائكه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مش اللي بيدعي لك بقى واحد عاطف يا ابو بكر ولا واحد ثاني ولا ثاني. لا اللي بيدعي لك الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه؟ لا يؤمرون. فدعوتهم مستجابه بدعوتك لانك انت صليت المغرب في جماعه وقاعد تنتظر صلاه العشاء في جماعه وانت تنتظر تسمع قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل فالملائكه تدعينا تقول ايه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ودعاء الملائكه مستجاب ولا مردود مستجاب لكن دعاء نفسه على سبوك المستجاب ممكن ايه يرد اما الملائكه لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يمرون فدعاءهم مستجاب ده كلام جميل وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجع الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما رجع او راح اي واحد يروح المسجد ان كان صباح او مساء او اي وقت الله يعد له في الجنه نزلا بسبب ذهابه الى المسجد فصلاه المراه في بيتها افضل ام في المسجد افضل في بيتها افضل الا ان يكون هناك درس تتعلم فيه الخير الاستحاضه النفاق الوضوء الصلاه الصيام المني المزي الودي الاحتفال من الجنابه حقوق الزوج كيف تربي الاولاد كيف تعامل الجيران دي امور يجب ان المراه تتعلمها كيف تتعلم توحيد الربوبيه الالوهيه الاسماء الصفات الولاء البراء الايمان دي مسائل لازم كلنا نتعلمها فتاتي المسجد بنيه ان تتعلم هذه المسائل تعتبر ازاي تحج ازاي دي مسائل لازم كلنا نتعلمها فان وجد المسجد بنيه التعلم فلا باس ان شاء الله ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبلغوا اماء نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن ابي هريره قال قال عليه الصلاه والسلام صلوا عليه الصلاه لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. والحديث الثاني ايما امراه اخار ذكورا فلا تشهدن بعد العشاء الاثر. المراه اللي جايه المسجد او خارجه من البيت ما تتعطرش ولا تتوقف لان رائحتها تفوح وتلفت انظار الناس اليها وهذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وليخرجنا وليخرجنا وهن سافلات ومعنى سافلات اي غير متقلبات. وفي هذا القدر انتهى حتى اتشرف بلقائكم في مغرب الاسلام القادم لنكون على خير وفق خير. إلا من أهل الجنود فأقول إلا ما تشرفنا في الاثنين القادم إن شاء الله صاحب معك خمس أفراد إخوان أبناء جيران أبناء أمتك أبناء خلانك زملائك رقيبهم فلا تقوموا بصحيفتك في يوم لا يقع فيه ماذا تقولون إلا ما تقوموا بقلب سليم هذا وصلنا وصلنا وذلك على سيدنا